لأن قول مسح برأسه بناصيته وعمامته يدل على أن عليه عمامة، وإذا كان عليه عمامة كان المسح الواجب على العمامة، وأما الناصية فسنة. نعم. وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر بيده أن يمر بيده بيديه أو بيديه عندك بيده بيده نعم لا بيديه ثنتين. إلا أن المستحب أن يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيده فأقبلت فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح، لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم، وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه. ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل ولأنه يعني المسح. الله إليك. نعم، الصحيح أنه لا يمسح إلا مرة واحدة، لأن الشرع كما خفف في كيفية تطهيره خفف في كميته، فالأعضاء التي سوى الرأس تطهيرها بالغسل، والرأس تطهيره بالمسح، فلما خفف الكيفية كان من الحكمة تخفيف الكمية وهي العدد. أحسن الله إليك. مسألة الغترة مثل الإمامة يمسح على لا غترة لإمكان إزالتها يعني كل سهولة، والطاقية أيضا، لكن الغترة الإمامة أحسن الله إليك بالإمكان أيضا لا تنفل اسأل المتعممين لو يقشطها انفلت كأنك تشير إلى هداية الله بسهولة هداية الله يقول ما يجوز المسح على الإمامة ما يجوز يعني ليس من الرأس زاهد لا من الرأس كهنا ما على رأسك الآن لا على رأسك زاهد يعني يقول بعض الفقهاء لا يجوز صح عن النبي لكن لو توخر ما تنفل لا توخرها ما تفكك نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان الإله بمعنى معه ما أورد أحد الدليلين من القرآن الذي إله بمعنى معه، وهذا لا يدل على أن الإله في هناك بمعنى معه، لأن الآية في مثلا في صيام الليل ليس بمعنى معه صح، وهذا الآية مع آية ليس عنده برمج هذا كذلك كما هو وذكر فقهاء الأخلاق ودليل الآخر هو الحكم، يقولون إذا كان الحكم بقطع المعورة فهو بمعنى المعنى، وإذا كان بمد الحكم فهو بمعنى الغاية. مثلا يد يدل على هنا إلى هنا، وإذا قال إلى المدتين فيدل على أن إذا بمعنى مع يعني إسقاط المعورة، وإلى الليل هناك بمعنى انتهاء الغاية، لأن الصوم يدل على إمساك ساعة، وهذا الإلى يدل إلى مد الحكم إلى آخر على كل حال نحن ذكرنا فيما سبق

لا سيما عند بعض الناس لينتفها، بعض الناس إذا مسها وشافها حرشة نعم صار ينتفها علشان بزعمه تكون ملسة تتساقط، لكنه يضعف الجلد ثم يتفطر، ولهذا ينبغي لك أن تتركها حتى لو كانت حرشة، لو كانت تمسك ثيابك إذا قمت تركها. نعم. فيها الحديد هذا اللي يحكه وتستوي مع باقي الرجل. شلون؟ في حديد الحين بالصيدلية مبرد هذا للقشور هذه ولا من شعر عادي؟ سم؟ عادي من شعر أحسن. لا لا لا مبرد. إيه؟ مبرد هالكبر مقاسات يجي. إيه؟ وتحكبه الرجل وتغادي أمنس من بطن الرجل. ولكن ما تفطر؟ لا لا ما تفطر. ما تفطر لكنها تقعد لفترة، تقعد لفترة سلمك الله يعني حوالي أسبوع أسبوعين ثم تعود كما كانت. هذا إذا يعني مشيت بكشوف الرجل ما لبست ما لبست كندرة يعني. لا هو أحسن شيء للشقوق، هذه الشقوق أحسن شيء كريم زان تعرفون. كريم زان ما هو معروف؟ جسرين. لا لا لا هو معروف كريم زان في طابوق. طابوق زي الساعة. نعم كيف ما يوجد؟ أنا عندي له يجي 10 سنين ما موجود. أي نعم. لا حطه على هذا، خذ عود كبريت وحطه على الشطر ثم اعلق الكبريت واصهر عليه وتصبر لو أوجعك خلاص إذا قمت من النوم وله ميت. هذا مجرب، مجرب اللي عنده شقوق يستعمل هذا، يبحث يسأل عن هذا الدواء. نعم. كريم زان. إيه اسمه كريم زان موجود. إيه هو موجود لكن يعني ولادهن يولع بعود سبريت ويحط إيه عليه. إذا حطيت أخذت بعود الكبريت برأس بعود الكبريت وحطيته على الشق فصهر بالنار خلاص. فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا سم في الغسل، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع. نعم. فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء. وهذا الذي ذكر المؤلف أن مسح الرجلين لا يجزئه والصواب بلا شك. وقالت الرافضة إن مسح الرجلين يجزي، واعتمدوا على القراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم، وتركوا القراءة السبعية الأخرى وهي وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم. قال ابن كثير والرافضة خالفت السنة في تطهير الرجل من 3 وجوه. الأول أنهم قالوا إنها تمسح مسحا لا تغسل غسلا، والثاني أنهم قالوا إن الكعب هو هذا العظم الناتئ في ظهر الرجل هذا، عرفتموه؟ دون العظم الناتئ في أسفل الساق فقصروا. والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين، قالوا لا يمكن مسح الخفين، فخالفوا السنة من هذه الوجوه 3. نعم. ولا نعم. نعم. أرجع في أحسن الوضوء الثاني. لو أن الإنسان وجد وقع قبل أن يصلي فيه ركوب. نعم. يغسلها ويغسل ما بعدها. بعد ما أنت. يغسلها ويغسل ما بعدها لأجل الترتيب. نعم سلامة. شيخنا وضع الوساخ وغسل الشيخ ونسي يمسح عليه ثم صلى. أصابه الماء ولا لا؟ لا

فليطل غرته وتحجيله، متفق عليه. هاتان مسألتان، الأولى إسباغ الوضوء ولا شك في استحبابه لقول النبي عليه الصلاة والسلام